أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة وأيضا طفت طواف الوداع ولم أسعى بين الصفا والمروة لأني كنت لا أعلم ذلك. وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرمين النبوي الشريف علمت من الإخوة بأن المفروض علي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، وبعض منهم نصحني بالفدية والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليه إذا كنت تجهل هل حجي صحيح أم أن علي فدية أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا. سؤالك فيه إجمال وعدم تفصيل لكن يفصل لك حتى تعرف الواقع. طيب. إذا كنت لبيت بالعمرة ودخلت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت وحليت من العمرة متمتعا ثم لبيت بالحج وحججت مع الناس وطفت طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع ولكن لم تسعى هذا غلط منك، عليك أن تسعى ولا يلعب عليك أن تذهب لك تسعى بنية الحج السابق ولا حرج عليك تسعى بنية الحج السابق وعليك جدا إذا كنت جامعة مرة بعد ذلك وليس ذبيحة تذبح لك للفقراء لأنك سعيت لأنك أتيت المرأة قبل أن تسعى للحج والسعي الأول للعمرة، أما السعي الثاني فهو عليه في الحج مع طواف الإفاضة الذي تأثيره لا تقدمه من يوم العيد أو بعده، أما طواف الوداع فهو مستقل عند خروج مكة، طواف الوداع هذا مستقل واجب لتوديع البيت عند الخروج من مكة، وعليه أن تمتنع من الجماع حتى تأتي بالسعي. أما إذا كنت لبيت بالحج أو الحج والعمرة جميعا بقيت على أحرامك، طفت سعيت وبقيت على أحرامك فحلت حتى خرجت إلى منى وأنت محرم ولا أعرف شيء في طواف طواف الإفاضة أي طواف الوداع طواف الإفاضة ثم طواف الوداع عند الخروج، وإن طفت طواف الإفاضة عند الخروج كفى عن الوداع. إذا كنت طفت عند الخروج طوافا واحدا 7 أشواط كفى عن الوداع وليس عليك سعي السعي الأول ثاني. إذا كنت أخرجت بالحج مفردا أو بالحج الله جميعا ولم تحل بل بقيت على إحرامك حتى لا تدنيا وحتى أديت الحج فليس عليك إلا السعي الأول. الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.